تفسير الآية 7 من سورة محمد، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرة وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حوله، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه وبرسله وآخرته وجنته وناره وحسابه وعقابه، إن تنصروا دين الله الإسلام بالتمسك والعمل به كله وترك أي أنظمة مخالفة له فهذا نصر للإسلام عليها، وبنشره بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وبالدفاع عنه ضد كل من يعتدي عليه سواء أكان اعتداء فكريا أم اقتصاديا أم سياسيا أم عسكريا أم غيره، وقبل كل ذلك وبعد نصر الله بعبادته هو وحده بلا أي شريك، وهذا نصر على كل ما قد يدعيه البعض ظلما وزورا آلهة غيره تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فإن فعلتم هذا سينصركم الله حتما بكل تأكيد في كل شؤون حياتكم فتحققوا كل نجاح وفوز ونصر وخير وأمن وسعادة، وسيثبت أقدامكم أي وسيعينكم ويوفقكم وييسر لكم أن تستمروا على ذلك بكل همة وعزم بلا أي تغيير، فهو القوي المتين القادر على كل شيء العزيز الذي له كل العزة والرفعة والكرامة والسلطان والنفوذ، الذي يعطي من قوته وعزته للذين آمنوا به الذين يجتهدون في العمل بكل أخلاق إسلامهم، ثم يوم القيامة ينصركم حتما بما هو أعظم وأروع نصرا حيث دخول الجنة، ويثبت أقدامكم عند الحساب وأثناء المرور على الصراط أي الطريق إليها، فيكون الأمر في غاية اليسر والبشر والسرور، فتدخلوها على حسب درجات أعمالكم حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.